بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للتاسع من شهر جمادى الثانية أو جمادى الآخرة من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير الجلالين وقف بنا الكلام عند قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. يقول المؤلف: كل الطعام كان حلا أي حلالا، الحل والحلال معنى واحد، ومثله الحرم والحرام، قال هذا حرام وهذا حرم وهذا حلال وهذا حل، والأصل يعني أو المعنى للحل والحلال يعني المباح. يقول: كل الطعام، المراد بالطعام هنا ما يتناوله الإنسان من الأطعمة، سواء من يعني بهيمة الأنعام أو غيرها. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، مراد بإسرائيل هنا يعقوب عليه السلام، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. قال أنه حرم على نفسه الإبل لما حصل له عرق النسى، عرق النسى، النسى بالفتح، بالفتح وبدون همز، نعم الفتح والقصر. يقال هذا عرق النسى، وهو مرض يصيب الإنسان، يصيب الإنسان في أحد قدميه أو أحد رجليه أو جميعا يصاب به، فيشعر بألم وصعوبة في التحرك، موجود يعني حتى الآن يصاب فيه ناس كثير يصيبهم مثل هذا الشيء، يصيبهم من أعلى القدم، أعلى الرجل، من الفخذ أو من الورك إلى الأسفل. طيب يقول هنا: فنذر إن شفي لا يأكل لحم الإبل، فحرم على نفسه لحم الإبل. هذا في شريعة من قبلنا، أما في شريعتنا فمن نذر أن شفاه الله أن يحرم شيئا من المباحات فالمخرج اليمين. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، لما تحرم ما أحل الله لك؟ قد فرض الله لك. فإذا حلف الإنسان أو نذر إن شفي مريضه أن لا يفعل كذا وكذا من المباحات، فالمخرج هو أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، وهذه نعمة من الله عز وجل ومخرج لهذه الأمة. طيب قال: من قبل أن تنزل التوراة، وذلك بعد إبراهيم. بعد إبراهيم، طيب ليش ذكر بعد إبراهيم؟ لأن اليهود قالوا إن الذي حرمه إبراهيم، فكذبوا في ذلك، قالوا ذلك بعد إبراهيم ولم تكن على عهده حراما كما زعموا، كما زعموا. فهذه الآية يعني هي يعني ذكرت أو ذكر المفسرون حولها أمرين: الأمر الأول أن اليهود يدعون أن الذي حرم هو إبراهيم، فهم يقتدون بإبراهيم، يقتدون بإبراهيم وكذبوا وزعموا ذلك وليس بصحيح، الذي حرم هو يعقوب، ولذلك الله احتج عليهم قال: فأتوا بالتوراة، موجود في التوراة أن الذي حرم هو يعقوب عليه السلام. حتى ادعوا أن إبراهيم ومن قبلهم من الأنبياء كنوح وغيره أنهم حرموا أشياء، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه لم يحرموا شيئا. هذا وجه. الوجه الثاني أنهم ادعوا أن رسالة موسى رسالة باقية، وأنه يقتدي بالأنبياء السابقين ولم يغير في أنبياء بل اتبعهم، وأنت يا محمد تدعي أنك تقتدي بالسابقين وتخالفهم وتأتي بشريعة جديدة وتدعي أنك تنسخ الرسائل، وهذا مردود عليهم، مردود، لأن الذي ينسخ ويحل ويحرم هو الله عز وجل، ليس محمد ولا غير محمد، فدعواهم باطلة. لأنه يعني احتجوا بهذه الآية على نفي النسخ وأنه ليس هناك نسخ، وسموا ادعوا أن النسخ يلزمه البداء، يلزمه البداء. قالوا كيف الله ينسخ النسخ يلزمه البداء؟ البداء هو ظهور علم جديد على الله لم يكن يعلمه. فقالوا كيف ينسخ إذا فرض، إذا الله عز وجل أباح شيئا ثم نسخه بالتحريم؟ هذا يدل على أنه كان ما يعلم أنه محرم فنسخه، فيقولون هذا يلزمه البداء، وهذا كلام غير صحيح. لأن الله عز وجل إذا شرع شرعا أو حكم بحكم ثم نسخه بحكم آخر فينسخه لحكمة، لحكمة يعني، ليس يعني لا يدل على ذلك أنه يجهل هذا العلم، وإنما ينسخه لحكمة، كما قال سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير من أو مثلها، والله سبحانه وتعالى حكيم. طيب، يقول هنا: قل ردا عليهم، قل لهم إن كنتم صادقين في دعواكم فأتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة ليتبين صدق قولكم، إن كنتم صادقين فأتوا بها، صادقين فيه، فبهتوا ولم يأتوا بها. قال تعالى: فمن افترى على الله الكذب، يعني حكم عليهم بالافتراء والكذب، من بعد ذلك أي بعد ظهور الحجة بأن التحريم إنما كان من جهة يعقوب لا على عهد إبراهيم، فأولئك هم الظالمون المتجاوزون الحق إلى الباطل. ثم رد عليهم قال: قل صدق الله، الله الذي يخبر، أما أنتم لا، أنتم تكذبون. قل صدق الله في هذا كجميع ما أخبر به، فاتبعوا ملة إبراهيم. اتبعوا، شوف، قال اتبعوا ملة إبراهيم، يعني عقيدة إبراهيم ودين إبراهيم، اتبعوا ملة إبراهيم التي أنا عليها، أنا ما خالفتها كما تدعون، تقول أنك خالفت الأنبياء وأنك جئت بشريعة وأنك تنسخ الأحكام. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأحكام، أتى بالشريعة على قسمين، شريعة الإسلام على قسمين: أصول وفروع. الأصول متفق عليها، متفق عليه جميع الرسائل، جميع الرسالات متفق على الأصول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا وصية الله عز وجل. فالشرائع كلها متفقة على الأصول، أصول الشريعة التوحيد وأصول العبادات كالصلاة والزكاة والصيام، هذه أصول العبادات متفق عليه جميع. ولذلك إبراهيم يقول: اجعلني مقيم الصلاة، كل الأنبياء يصلون ويأمرون بالصلاة، فصور الشريعة متفق. أما الفروع، هذه فروع فيها نسخ، فيها نسخ، ولذلك عيسى عليه السلام نسخ شيئا من التوراة: ولو أحل لكم بعض الذي حرم عليكم. طيب، قال هنا: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا مائلا عن كل دين إلى دين الإسلام. الحنيف المائل، قال رجلا أحنف إذا كان في رجليه ميل، فالميل الحنيف الذي يميل، والمراد بالحنيفة في الشريعة الحنيفية الذي يميل عن جميع الأديان ويقبل على دين الله وحده لا شريك له ويترك جميع الأديان. طيب، قال حنيفا: وما كان من المشركين، تأكيد لمعنى الحنيفية. قال: ونزل حتى شبه اليهود، يعني ما تركوا شيئا، قالوا: يا محمد، نحن قبلتنا البيت المقدس، والأنبياء يصلون إلى بيت المقدس ويعظمونه، وأنت تصلي إلى بيت المقدس ثم تركته وذهبت تصلي إلى الكعبة، فكيف أنت تدعي أنك تتبع الأنبياء ثم تترك هذا الشيء؟ ولذلك نزل فيهم قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فادعوا، قالوا: أنت تدعي، قال لما قالوا قبلتنا قبل قبلتكم، بيت المقدس قبل بيت، قبل المسجد الحرام، فرد الله عليهم قال: لا، المسجد الكعبة قبل، قد بنيت قبل، أول بيت وضع هو الكعبة، فرد الله عليهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي البيتين أو المسجدين قبل؟ قال يعني قال البيت المسجد قال الكعبة. قال كان بينهما؟ قال 40 لأن إبراهيم هو الذي بنى البيت، بيت المسجد الحرام أو الكعبة. ثم بعد ذلك بني المسجد الأقصى. متى بني؟ ما الذي بناه؟ الله أعلم ذلك. هل يكون داود أو سليمان أو قبل؟ الله أعلم. طيب يقول هنا إن أول بيت وضع متعبدا للناس في الأرض للذي ببكة، للذي خبر إن أول بيت وضع، أو تكون الذي مبتدا وأول على أنها ظرف تكون خبر. طيب للذي ببكة، قال بكة ومكة هذه لغة، يقال مكة ويقال بكة، فسميت بكة بالباء. قال لأنها تبك أو تبك أعضاء الجبابرة، أي تدكها، تدقها دقا. نعم تسمى بكة، وقيل بكة لقلة مائها، لأن الماء يبك منها بكة لقلة الماء. يعني فيه تعليلات كثيرة، ولمكة أسماء كثيرة، سمى بأم القرى وبمكة والبلد الأمين، سماها القرآن بعدة أسماء. طيب يقول هنا بناه الملائكة قبل خلق آدم، ووضع بعده الأقصى، وبينهما 40 كما في حديث الصحيحين. وهذا الكلام يعني مثل ما ذكرنا، يعني اختلف أهل العلم وأهل التاريخ من الذي أول من بنى البيت، فقيل الملائكة وقيل إبراهيم عليه السلام، والذي يظهر الله أعلم أنه إبراهيم. لكن الذين قالوا إن الملائكة بنته قالوا لأن الأنبياء السابقين كانوا يحجون، كنوح وهود وصالح كانوا يحجون، وكانت الملائكة هي التي بنت هذا البيت. ثم إنه بعد زمن يعني إذا انهدم وذهب، ثم جاء إبراهيم وبناه على القواعد السابقة. هذا رأي، رأي لبعض المؤرخين وأهل العلم. والمؤلف يقول هنا نفس الشيء، يقول بناه الملائكة قبل خلق آدم، والقول الآخر أن الذي بناه إبراهيم، وهذا الذي يظهر الذي بناه إبراهيم. ما الدليل؟ لأن إبراهيم لما جاء بهاجر ومعها ابنها إسماعيل وضعهم في وادي غير ذي زرع وليس في شيء، فوادي ليس فيه بناء، ثم بنى البيت بعد ذلك، بنى البيت. والقرآن صرح كثير في آيات كثيرة، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك، وإذ يرفع إبراهيم، يعني آيات تنص على ذلك. هذا يعني الله أعلم أنه إبراهيم عليه السلام، لأنه أصلا تشريف لإبراهيم أنه هو الذي بنى البيت، وهو الذي دعا الناس إلى الحج وأذن في الناس، والله أعلم بذلك. لكن حتى يعني لو قلنا أنه إبراهيم والملائكة، ليس هناك يعني ثمرة كبيرة، يعني فرض ايش الثمرة في خلاف ان هذا او هذا، هذا تالي يعني شيء مجرد يتعلق بالتاريخ. طيب يقول في الحديث ان اول ما ظهر على وجه الماء عند خلق السماوات والارض زبدة بيضاء فدحيت الارض من تحته. طيب الله أعلم، يعني يقول هنا ذكر الطبري يعني هذه كلها أشياء موقوفة الله أعلم. طيب قال للذي بكت مباركا، قال حال من الذي، أي الذي ببكت حال كونه مباركا. مؤلف يقول مباركا ذا بركة، ذا بركة. لماذا؟ يقول لأن مبارك مصدر فيؤول، مصدر ما يأتي حال، ما يأتي حال، ما تقول جاء زيد مباركا، تقول جاء زيد ذا بركة أو نحو ذلك تأولها، ولذلك المؤلف أولها. يعني كثير من الناس يقرأ في الجهل ما يفهم كلامه، ليش قال ذا بركة؟ ليش ما قال مباركا حال ومشى؟ لا، هو قال لك ذا بركة. هذا يدل على أن صاحب الكتاب يعني يأتي بالعبارات يعني المضغوطة جدا، يعني كلام يعني كلام ما يفهمه أي شخص إلا متخصص يفكك هذه العبارات. نعم، يقول ذا بركة، قال مباركا ذا بركة، هذه مرت معنا مثلها في سورة الإسراء، ولا تمشي في الأرض مرحا، لما جاء عندها قال ذا مرح. ليش؟ لأن مرح مصدر، والمصدر لا يأتي حالا، لا بد أن يؤول. أي نعم، شايف؟ فهذه حتى لو ترجع لشروح وحواشي في الشف أحيانا ما يلتفتون هذه الأشياء. طيب، مباركا وهدى وهدى للعالمين، قال لأنه قبلتهم، هدى للعالمين. قال أول شيء قال هدى ثم قال للعالمين، هدى يهتدون به لأنه يدلهم على على على عباداتهم ودينهم ونسكهم. ثم قال العالمين، هذا يدل على أنه لجميع العالمين دون استثناء. قال فيه آيات بينات، قال المؤلف منها أي مقام إبراهيم، أي الحجر الذي كان عليه عند بناء الذي قام عليه عند بناء البيت، فأثر قدماه فيه وبقي إلى الآن مع تطاول الزمان وتداول الأيدي عليه. شوف الآن عندنا حجر، هذه معجزة، عندما ارتفع البيت بدأ يبني، جعل الله له معجزة حجرا يضع قدمي عليه فيرتفع الحجر حتى يبني. هذا الحجر موجود حتى الآن. المؤلف يقول مع تطاول الزمان وتناول الأيدي عليه، تناول الأيدي لأنه قبل يعني قبل الحكم هذا الآن عندنا لم يكن يوضع عليه حاجز، الأيدي تمسه، كانوا يمرون، وكان أصلا هو منصقا بجدار الكعبة، ملصق بجدار الكعبة قريب من الباب، على مد الزمان هو منصق، فلما جاء عهد عمر رضي الله عنه أزاحه في هذا المكان حتى يكون فرصة للطائفين، لأن الناس بدأوا يصلون خلف المقام فلا يكون هناك فرصة للطائفين، فقال يعني يرجع خلف حتى يتمكن الناس من الطواف، والذي يريد أن يصلي يصلي خلف، فبقي في هذا المكان. طيب، قاله ما في بناية، أي هو كان ملتصقا بجدار الكعبة فأزاحه في المكان هذا. طيب، قال مقام إبراهيم، يقول ومنها، يقول منها يعني من الآيات تضعيف الحسنات فيه، هذه من آيات هذا البيت. قال فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، قال ومنها أيضا تضعيف الحسنات والأجور مضاعفة فيه، مضاعفة، سواء قلنا الصلاة بمئة ألف صلاة أو سائر الأعمال مضاعفة فيه، فالذي يعني يعمل فيه الأعمال الصالحة غير الصلاة بلا شك أن العمل فيه مضاعف. طيب، قالوا فيه أن الطير لا يعلوه، يعني إذا جاء الطير فإنه لا يمر من فوق سطح الكعبة، وهذا الله أعلم يحتاج إلى دليل، يعني هو الناس يعني يتداولون هذا الكلام، لكن ما فيه، عندي في الحاشية هنا يقول ليس على هذا دليل، والواقع خلافه، نرى الطيور تطير فوقه، والطيور أحيانا تقف على سقفه، ما الله أعلم. طيب، ومن دخله كان آمنا، أيضا هذا من الآيات، من دخله كان آمنا، قال لا يتعرض إليه بقتل أو ظلم أو غير ذلك. يقال أنه يعني يرى الرجل قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض له بسوء حتى يخرج من الحرم، ومن دخله كان آمنا. قال بعض أهل العلم إن جملة من دخله كان آمنا جملة خبرية، ومضمونها الإنشاء، يعني أمنوه أمنوه، يعني لا أحد يتعرض له. طيب، قال بعدها ولله على الناس. لما مهد لنا في بيان هذا البيت وتشريفه وتعظيمه انتقل إلى الأمر بالحج إليه والقصد إليه لتعظيمه. ولله على الناس حج البيت، يقول قرأت بقراءته حج البيت وحج البيت كلاهما. عندك يا شيخ؟ ها، حج البيت هذا حفص، وشعبه حج الكوفي حفص، والكسائي وحمزة، هذه بالكسر، والباقين بالفتح، حج البيت وشعبه أيضا معه مع الجمهور. ولله على الناس حج البيت، يجوز يعني كلها مصدر، كلها لغة، لغة حج وحج كلها صحيح. يقول المؤلف واجب واجب. طيب كيف واجب؟ يقول واجب عليهم أن يحجوا. يقول هذا الأسلوب أسلوب يدل على الأمر، هذا من أساليب الأمر. الأمر في القرآن أساليبه تأتي أحيانا صريحة مثل أقيموا الصلاة، وأحيانا تأتي غير صريحة لكن تدل على الوجوب مثل هذه الآية ولله على الناس حج البيت، يعني ليحجوا. طيب حج البيت، قال بمعنى قصد حج يعني قصد الحج أو الحج القصد، وحج قصد، تقول حججت فلانا قصدته، هذا معناه. والحج في اللغة القصد لأنه يقصد مكة للعبادة. طيب قال ويبدل من الناس من استطاع، هذا يسمونه بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. البدل أربع أنواع: بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل خطأ أو غلط. هذه الأنواع البدل التي يذكرونها، البدل بدل يأخذ حكم المبدل عنه. فهنا لما قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، الناس ما يستطيعون كلهم يحجون، فيهم من لا يستطيع الحج، إما لفقد الراحلة، إما لفقد المال، إما لمرض، إما لكذا، فكيف يحج إلا على الناس حج؟ هذا فرض على الجميع. ثم أبدله قال لا، من استطاع، فالمستطيع هو الذي يجب عليه، أما غير المستطيع خارج. هذا معناه من استطاع إليه سبيلا أي طريقا. قال فسره صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة، إذا كان معه زاد يستطيع أن يسافر به، مال وراحلة يركبها، فهذا يكون واجبا عليه مع بقية الشروط اللي هو شروط الحج: أن يكون مكلفا، وأن يكون مسلما مكلفا عاقلا بالغا ونحو ذلك، والمرأة يشترط لها المحرم، وإن لم يكن لها محرم يسقط عنها الحج، يسقط. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال يا رسول الله إني كتبت في معركتي أو في غزوتي كذا وكذا، كتب في الجهاد أن يخرج الجهاد، وأن امرأتي خرجت حاجة، أفأحج معها ولا أذهب للغزو؟ قال حج مع امرأتك، اترك الغزو، حج مع امرأتك. فهذا يدل على أن المرأة لا تسافر وحدها، مهما تيسرت الأمور لا تسافر وحدها، هذا شرع. يأتي شخص يقول والله في الآن طائرات، وفي الآن كذا وكذا، والأمور متيسرة وجماعات يسافرون وكذا، هذه الأمور لا تغير حكم الشرع مهما كان، لا تغير حكم الشرع، هذا حكم شرعي عبادة، الله أمرك ونهاك خلاص تلتزم. أما يأتي شخص لو فتحنا المجال إلى في الأوامر النووية والأحكام الشرعية إلى الواقع، اختلفت الأحكام الشرعية في أشياء كثيرة، ما نفتح المجال، هذه عبادة ينبغي. يأتيك شخص يقول لك طيب لا تصلون في المسجد، صلوا في بيوتكم وركب مكبرات في البيت، خلاص تسمع المكبر والإمام كانك خلفه. هذا مو صحيح الكلام، يعني تقدم الأشياء هذه وحداثة الأمور هذه تجددها واختراعات جديدة لا ما لها علاقة في الأحكام الشرعية، حكم الشرعي باقي. والمرأة لا يجوز لها أن تسافر لا في حج ولا في غيره إلا مع ذي محرم، إذا ما عندها محرم لا تسافر، هذا حكم الله عز وجل. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج مسيرة 3 أيام إلا بمحرم، خوفا عليه، خوفا شفقة عليه. الشريعة يعني أشفقت على المرأة أن تخاف، الأعداء كثيرون يتربصون بها، فحماية لها ودفاعا عنها ووقوفا في صفها أن يحفظها الشرع، هذا المقصود. طيب قال ومن كفر واستغنى عن الحج، استغنى عن شرع الله ولم يقبل وكفر بالله أو بما فرضه من الحج، فإن الله غني عن العالمين. قال العالمين الإنس والجن والملائكة وعن عباداتهم. طيب هل من كفر، هل من لم يحج يكفر؟ واحد قال أنا ما أريد أن أحج، أنا أصلي وأصوم وأتعبد الله، لكن حج أنا لا أريد أن أحج، حج ما يمكن أحج أبدا، خاصة في أزمنة قديمة قبل فترة حوالي 50 سنة 70 سنة كان الحج في صعوبة جدا، صعوبة جدا حتى في البلاد هنا يجدون صعوبة جدا، يتعرضون للموت والهلاك وضياع الطريق والصراف وأشياء، يعني يجدون صعوبة أن يسافر للحج. فإذا جاء شخص قال أنا ما أريد أن أحج، نقول هل نقول له كافر ولا نقول يعني إذا لم يحج وهو يقر بالحج يلزم يحاول فيه، لكن لا يكفر. ومن أهل العلم أن يكفر، عمر رضي الله عنه قال لما قال لا أبعثن إلى الأمصار من لم يحج فألزمهم بالحج، ما هم بمسلمين، ألزمهم بالجزية، قال ألزمهم بالجزية ما هم مسلمين. وفي حديث آخر قال فليعش يهوديا أو نصرانيا، فأمر خطير جدا. وإن كان يعني أكثر أهل العلم أنهم كفروا تارك الصلاة، أما الزكاة والحج اختلفوا فيها. طيب قال فإن الله غني عن العالمين. قال قل يا أهل الكتاب، عادة الآيات لا بعدما قرر الله سبحانه وتعالى يعني ما يعني قرر عقيدة إبراهيم عليه السلام الحنيفية وأنه هو الذي فرض الحج وهو الذي أمر الناس بالحج، عاد إلى مناقشة هؤلاء. قال يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وهي القرآن والله شهيد على ما تعملون فيجازيكم عليه، الله مطلع على أعمالكم فيجازيكم عليها إن خيرا فخير أو شرا فشر. قل يا أهل الكتاب لما تصرفون الناس عن سبيل الله عن دينه، تصدون بأنشف تصدون مثل ما ذكرنا سابقا لها معنيين، تصدون يعني تصدون بأنفسكم يعني تعرضون، وتصدون الناس يعني تمنعون، فالصد إما معناه الإعراض أو المنع. طيب وهنا يحتمل الآية تصدون أنتم بأنفسكم عن الدخول في الإسلام وتمنعون غيركم. طيب قال لما تصدون عن سبيل الله من آمن يعني تحاولون تصدون من آمن، فهذه تحتمل أنها تصدون معنى تمنعون أو تصرفون، ليش؟ لأنها أتى بالمفعول به وهو من آمن، تصدون من آمن. لكن لو جاءت مجردة مثل إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله، صدوا بأنفسهم أو صدوا غيرهم. طيب من آمن بتكذيبكم النبي صلى الله عليه وسلم وكتم نعته تبغونها، أي تطلبون السبيل عوجا، تصدون عن سبيل الله عن دينه وتبغون هذه السبيل عوجا، لا تريدون أن تظهر وتستقيم، قال عوجا مصدر بمعنى معوجة، شايف مؤلف لأنها حال أولها ما تكون مصدرا، الحال ما يكون مصدر، فعوجا حال عوجا مصدر، فيؤول بمعوجة أي مائلة عن الحق. شف عوج مصدر ومعوجة اسم فاعل، اسم الفاعل يأتي مثل ما تقول جاء زيد مسرعا اسم فاعل مسرعا حال يمكن يعني تمشي تصل. طيب وأنتم شهداء عالمون بأن الدين المرضي القيم هو دين الإسلام كما في كتابكم وما الله بغافل عما تعملون من الكفر والتكذيب وإنما يؤخركم إلى وقتكم ليجازيكم. شوف الآن تقريبا الآيات خلاص بدأت تنتهي عن الحديث عن أهل الكتاب ومناقشتهم، بدأت تتوجه إلى مخاطبة المؤمنين. شوف قال هنا ونزل لما مر بعض اليهود على الأوس والخزرج وغاضهم تآلفهم، غاض هذا اليهود أو غاض بعض اليهود تآلف الأوس والخزرج لما دخلوا في الإسلام، تآلفوا كانوا قبل دخولهم في الإسلام كانوا يتقاتلون، فلما دخلوا في الإسلام أصبحوا يعني كلهم على يعني متآلفين. طيب نقول فذكروهم أي بعض اليهود بما كان بينهم في الجاهلية من الفتن فتشاجروا وكادوا يقتتلون، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. طيب وكيف تكفرون، استفهام تعجيب وتوبيخ، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، كيف يكفر من القرآن بين يديه والرسول بين ظهرانيه وشريعة الله عنده، كيف يكفر؟ هذا تعجب وتوبيخ. قال ومن يعتصم يتمسك بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، يتمسك بالله وبشرعه ودينه فهذا قد هدي إلى صراط مستقيم. طيب ثم يأتي النداء الثاني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ما معنى أن يتقي العبد الله حق تقاته، كيف يتقيه حق تقاته؟ قال أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. هذا مروي عن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود أنه سئل عن التقوى قال أن يطاع الله فلا يعصى، ومعروف أن الطاعة بالمعروف يطيع الله فلا يعصيه، هذه تقوى لازم الطاعة وتجنب المعاصي، ويشكر الله ولا يكفر النعمة، ويذكر الله يكثر من الذكر فلا ينسى. وهذا تفسير للتقوى، في تفسير ثانية للتقوى منها قول ابن مسعود رضي الله عنه أيضا قال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، هذا تفسير أيضا. وفسر التقوى أيضا قيل ما هي التقوى؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ففيها تفسير كثيرة. طيب يقول اتقوا الله حق تقاته، فقالوا يا رسول الله ومن يقوى على هذا؟ فنسخ بقوله، طيب يقول فنسخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم. الآن عندنا آية وآية بينهما نسخ. الآية الأولى اتقوا الله حق تقاته، قالوا هذه منسوخة، من الناسخ لها؟ قالوا آية التغابن فاتقوا الله ما استطعتم. طيب القول بالنسخ يعني يحتاج إلى دليل، يعني مو كل واحد يأتي يقول والله هذه منسوخة، لا يعني لابد من دليل، هذا أمر. الأمر الثاني النسخ لابد أن يكون بين النصين تعارض، إذا كان بينهما تعارض نقول بالنسب، إذا ما في تعارض ما يمكن أن نقول النسخ، لأن الأصل أن نجمع بين النصوص، لأنك إذا قلت نسخ معناته أن النص المنسوخ هذا لا يعمل به، خلاص ارتفع الحكم عنه لا يعمل به، فهذا معنى النسخ، لأنه إبدال حكم بحكم. فهنا هل يمكن أن نجمع يا إبراهيم؟ ممكن نجمع ولا لا يا علي؟ ممكن نجمع؟ كيف يعني؟ هل نقول بالنسخ ولا ما نقول؟ نقول الأصل عدم النسخ. أيوة، ما دام نستطيع جمع لا نقول بالنسخ، كيف نجمع؟ توجيه. أيوة أحسنت. والثاني كيف نجمع بين النصين حتى نعملهما جميعا؟ شيخ صح، هذا مستثنى. طيب ما في احد؟ نقول ما بينهما. نعم عندك شيء؟ يعني اتقوا الله ما استطعتم، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اي لكن اتقوا الله حق تقاتل هذا مطلوب يعني. صح، فلا تعارض بينهما حتى يضطر الى النسخ. نقول لا تعارض بينهما، كيف نجمع بين النصين؟ نقول اتقوا الله حق تقاته فيما تستطيعونه، اتقوا الله حق تقاته فيما تستطيعونه، يعني النص هذا والنص هذا كل واحد يبين الآخر، يعني ما يتعارضان. فنقول اتقوا الله حق تقاته فيما تقدرون عليه، فيما تستطيعون. شوف الآية تقول فاتقوا الله ما استطعتم، أي اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، بس خلاص انتهى الأمر، ما يحتاج إلى أن نقول بالنسخ. طيب ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي على التوحيد والإسلام. طيب كيف ينهى يقول لا تموت؟ كيف يقول لا تموت؟ نقول لا تموت وأنتم مسلمون، هذا النهي معناه الأمر، هذا من أساليب الأمر، هذا نهي يدل على الأمر، يعني لا تموت إلا وأنت مسلم، أنت مسلم يعني إلزم شرع الله حتى تموت وأنت عليه، هذا معناه. طيب واعتصموا بحبل الله جميعا، أي تمسكوا بالدين جميعا دون أن تأخذ شيئا تترك شيء، تجد بعض الناس يأخذ ما يشاء من الدين ويترك ما يشاء، الذي يتعارض معه يتركه، قال لا اعتصموا بحبل الله جميعا بدينه جميعا. وجميعا هنا تحتمل أنه أن الشخص يأخذ بدين الله جميعا، ويحتمل أن المسلمون يجتمعون، فجميعا إما تعود الشخص في دينه أو تعود للأشخاص، يعني اعتصموا أنتم جميعا لا يكون بينكم تفرق. لذلك قال ولا تفرقوا بعد الإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله قال إنعامه، نعمة الله هل نعمة واحدة؟ نقول نعمة واحدة، لكن لما أضيفت إلى المعرفة نعمة الله دلت على العموم، هذه صيغة من صيغ العموم، إذا أضيف المفرد أو الجمع إلى معرفة وهو نكرة دل على العموم، مثل قول تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، ليس نعمة واحدة. طيب واذكروا نعمة الله عليكم، قال يا معشر الأوس والخزرج، المؤلف يريد أن يربطها بسبب النزول، وإلا المعنى عام، إذ كنتم قبل الإسلام أعداء فألف جمع بين قلوبكم بالإسلام، فصرتم بنعمته إخوانا في الدين والولاية، يعني دينكم واحد ووليكم الله، وكنتم على شفا حفرة، شفا يعني طرف حافة، حفرة من النار ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا كفارا، فأنقذكم منها بالإيمان. كذلك أي كما بين لكم ما ذكر يبين لكم آياته لعلكم تهتدون. وهذه الآية استدل بعضهم على أن أهل الفترة يعذبون في النار. من هم أهل الفترة؟ الذين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كآبائه وأجداده ونحوهم، هل هؤلاء أهل الفترة هل يعذبون بالنار؟ هم يقولون ما جانا نبي، فهل يعذبون ولا يكون لهم حكم آخر؟ بعض أهل العلم يقال لا يعذبون أهل الفترة إلى النار، يحكم عليهم بالنار. وبعضهم يقول لا، أهل الفترة مثل الصبي والمجنون من المشركين، أطفال المشركين والمجانين في وقت المشركين، هؤلاء ما يكون للنار لأنه صبي صغير ما كله، ويحكم لهم يعني يمتحنون يوم القيامة يمتحنون. فيها خلاف يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين قال هم عباهم، يعني لو كبروا بيصير مشرك، هم عباهم. وبعضهم قال لا يمتحنون. وهؤلاء أهل الفترة من المشركين الذين قبل بعث النبي قيل أنهم يمتحنون وقيل لا. هذه الآية تدل ماذا؟ تدل على أنهم في النار. ليش؟ لأن الله شفنا ماذا قال، قال وكنتم على شفا حفرة من النار، يعني قبل بعث النبي، فأنقذكم منها، يعني لو من لم يبعث النبي رحتم النار، هذا معناه. فهذا من الأدلة. والمسألة هذه يعني المسألة تكلم عنها أهل العلم، وممن يعني تكلم عنها كلاما جميلا وأطال النفس فيها الشنقيطي في كتابه دفع هام الاضطراب، لما جاء عند هذه الآية والآية الأخرى ناقش المسألة هذه. طيب، يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، قال يدعون إلى الخير يعني إلى الإسلام. طيب، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال وأولئك أي الداعون الآمرون الناهون هم المفلحون الفائزون. يقول من للتبعيض، ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم يعني مو جميعكم، وهذه هي إشكال. إذا قلنا للتبعيض قال لأن ما ذكر فرض كفاية لا يلزم كل الأمة ولا يليق بكل أحد كالجاهل. وبعضهم هنا يقول إنها زائدة، وبعضهم يقول بيانية، والصحيح أن بيانية، لا نقول زائدة ولا نقول تبعيضية، لأنك لو قلت تبعيضية هذا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، ما استثنى، ما قال مكلف ولا فرض كفاية، قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده أو بلسانه أو بقلبه، المهم أنه يغير. وكلمة هنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، أي لتكونوا أمة، هذا معناه، فتكون بيانية، لتكونوا أمة تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، حسب يعني طاقات الناس وحسب اجتهاداتهم. فالعالم ومن دون العالم والمتعلم ومن هو أذى والجاهل كل على قدر طاقته، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على حسب قدرته، إن لم يستطع بيده فبلسانه، ما يستطع فبقلبه، ولا يترك المنكر، هذا مقصود. طيب، يقول هنا المؤلف شف يستدل، يقول لك شف مثل قوله تعالى فاجتنب الرجس من الأوثان، يقول من بيانية، يقول لك اجتنب الرجس ثم قال لك من الأوثان، أوضح لك يعني الرجس التي هي الأوثان. فقوله هنا كنتم أو ولتكن منكم، أي لتكونوا أنتم، لتكونوا أمة تدعون إلى الإسلام وتأمرون وتنهون، هذا المقصود. طيب، حسب الطاقة وحسب القدرة، لكن لا يسقط الأمر معروف والنهي عن المنكر بأي حال، يعني تمعر وجهك ويعني تمعر وجهك وضيق صدرك على المنكرات هذا يعتبر إنكار منك، هذا إنكار بذاته، هذا إنكار. ولذلك الله عز وجل يعني في اليهود يعني ما رضي عن فعلهم، كانوا لا يتناهون عن منكرهم فعلوا، كانوا لا يتناهون، يسكت بعضهم عن بعض سكوتا، يجد الرجل الذي يفعل المنكرات ويجالسه ويؤكل ويشاله ويسكت ولا يتكلم ولا يتغير حاله، ويرى هذا ان على منكرات. فهذا الذي يعني مقتهم الله، قال كيف يعني تفعلون هذا الشيء؟ وهذا تجد كثير الحين عندنا تساهلون فيه، يعني يجد شخص عنده منكرات محرمات ويجلس معه ويمشي وتر. طيب ليش ما تنصح؟ انصح بأي شيء، ما تقدر تنصح بلسانك؟ أقل شيء غيب نفسك، أما السكوت هكذا. طيب، ولا تكونوا كالذين تفرقوا عن دينهم. لما أمر بالتمسك بدين الله حذر، يعني لما قال اعتصموا بحبل الله جميعا حذر من طريقة اليهود والنصارى، قال لا تكونوا كالذين تفرقوا عن دينهم واختلفوا فيه من بعد ما جاءهم البينات. جاءهم البينات، يجوز أن تقول جاءتهم وجاءهم، لأن البينات ليس مؤنث حقيقي. قال وهم اليهود والنصارى وأولئك لهم عذاب عظيم، الذين تفرقوا عن الدين وخرجوا عنه توعدهم الله بالعذاب الأليم. قال متى؟ قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم القيامة. فأما الذين اسودت وجوههم فهم الكفار، تسود وجوههم، فيلقون في النار، ويقال لهم توبيخا أكفرتم بعد إيمانكم. يعني كأن الآية فيها تقدير، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، يعني فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم بعد أخذ الميثاق، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ما هو الميثاق؟ قال هو الميثاق الأول الذي أخذ على في ذرية آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. طيب، وأما الذين ابيضت وجوههم قال هم المؤمنون، ففي رحمة الله أي جنة، وهي أعظم رحمة. طيب، هم فيها خالدون. تلك آيات الله، أي هذه الآيات التي تسمعونها هي آيات الله، نتلوها عليك يا محمد بالحق. وما الله يريد ظلما للعالمين بأن يأخذ أحدا بغير جرم، يعني لا يعذب الله إلا بذنب. نعم، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وخلقا وعبيدا، كله في ملك الله. وإلى الله ترجع الأمور، أي تصير الأمور فترجع إليه فيجازي كلا بعمله. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. تأمرون بالمعروف، تأكيد على هذه الميزة التي تميزت بها هذه الأمة، وهذه الخلة والصفة التي تميزت بها الأمة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى عده بعض أهل العلم الركن السادس من أركان الإسلام. قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شوف يعني منزلة الأمر بالمعروف عن المنكر، قدموا على الإيمان. قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ثم قال وتؤمنون بالله، يدل على أهمية. قال ثم قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لكان الإيمان خيرا لهم. منهم المؤمنون وهم قلة، كعبد الله بن سلام وأصحابه الذين أسلموا، وأكثرهم الفاسقون الكافرون الخارجون عن دين الله. قال لن يضروكم أيها المؤمنون، أي اليهود، لن يضروكم يا معشر المسلمين بشيء إلا أذى باللسان من سب ووعيد ونحوه، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار منهزمين، لا يواجهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جبل، ما يمكن يواجهك اليهودي مواجهة كذا، مستحيل. قال مثل ما أخبر القرآن يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون عليكم بل لكم النصر عليهم. وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، حيثما وجدوا. شوف أينما ثقفوا أسلوب يدل صيغة عموم، أينما وجدوا في أي مكان الذلة لا تفارق رؤوسهم، فلا عز لهم ولا اعتصار، لا يمكن أن يكون عزيزا بل ذليلا. إلا يقول إلا كائنين، إلا إذا كانوا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني بعهد، إذا بينه وبين الله عهد أو بينه وبين الناس عهد ممكن تأتيهم عزة، يعني عزة مؤقتة، يعني بعهد من الناس أي المؤمنين، وهو عهدهم إليهم بالأمان على أداء الجزية، أي لا عصمة لهم غير ذلك، ليس لهم عصمة وليس لهم عزة إلا إذا كان بينهم بين المسلمين عهد، فهذه ممكن. طيب، قال وباءوا بغضب من الله، رجعوا بغضب، رجعوا إلى الله بغضب، وضربت عليهم المسكنة، المسكنة الفقر، وذلك بأنهم أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله. شوف الآن لا تجد يهوديا إلا في مسكنة في فقر، ولو ملك الدنيا وملك الأرض كلها، ولو كانت التجارات كلهم بأيديهم، يعيش فقير، يعيش فقير ذليل، هذا الله عز وجل قضى عليهم، قضى عليهم. ومهما تطورت الدنيا ولو يملكون الدنيا كلها، اليهودي يعيش فقير وذليل، خائف ويعيش فقير، وأبخل الناس هم اليهود، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، على حياة، شوف نكر حياة، يعني أي حياة، لو حياة خسيسة، المهم أنه يحرص على الدنيا ولا يفرح بالموت ولا يريد الموت، يفر من الموت. قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. يقول السبب الذي جعل الله أن تضرب عليهم الذلة والمسكنة هي كفرهم بآيات الله، وزيادة على ذلك يقتلون الأنبياء بغير حق. شوف هنا قال الأنبياء، وفي أول سورة آل عمران قال النبيين، وفي البقرة قال النبيين، شو الفرق؟ ليش قال هنا أنبياء؟ نقول الأنبياء هذا سمى جمع مذكر، جمع سمى جمع تكسير، وجمع التكسير يفيد الكثرة، يفيد الكثرة، وجمع المذكر السالم مثل النبيين هذا قد يكون للقلة قد يكون الكثرة، لكن الأنبياء يدل على الكثرة، وهذه جاءت متأخرة تدل على أنهم أكثروا من قتل الأنبياء. طيب هذه وقفة. الوقفة الثانية قال بغير حق، وقال في آل عمران أيضا في أولها بغير حق، وقال في البقرة بغير الحق. ما الفرق؟ في البقرة قال يقتلون ذلك، وذلك بأنهم كانوا ذلك بأكثر بآياتنا ويقتلون النبيين بغير الحق، وهنا قال بغير حق، فما الفرق؟ نقول بغير الحق أي بالحق المعروف عند الجميع، يعني مثلا ما هو القتل بالحق؟ نقول مثل قتل النفس بالنفس، هذا نسميه قتل بالحق، قتل بالحق مثل قتل النفس بالنفس أو القصاص. لما تأتي مجردة أي يعني قتل بغير لا وجه له أن يكون حقا، ليس له وجه أبدا، يعني الأولى ممكن يكون بغير الحق يعني ليس بمقابل القصاص، يعني وهنا أقول لا بحق ولا بغير حق، يقتلونه بس دون شيء بدون أي مبرر. فكان يعني كان الآيتين أو اللفظين جمع أنهم يقتلون بغير حق وبغير حق، بحق وبغير حق يقتلونه بس. لكن هنا سؤال، هل الأنبياء يقتلون بحق أو بغير حق حتى يقول بغير حق؟ نقول أن الأنبياء لا يقتلون أبدا لا بحق ولا بغير حق، لكن جاء بغير حق تشنيعا عليهم، تشنيعا عليهم. طيب قال ذلك أيوة بغير الحق، ذلك أي التأكيد تأكيدا أي ذلك الذي حصل لهم بما عصوا، يعني ذلك بما كان، ذلك بأنهم كانوا يكفرون ويقتلون الأنبياء، وذلك أيضا بما عصوا أمر الله وكانوا يعتدون يتجاوزون الحلال إلى الحرام. هذه صفاتهم: الكفر بآيات الله، قتل الأنبياء، العصيان لأوامر الله، التعدي على حدود الله، على حدود الله. طيب قال ليسوا سواء، أي أهل الكتاب ليسوا سواء، يعني هذا من عدل الله سبحانه وتعالى لما ذمهم. قد يفهم بعض الناس أنهم هم كلهم كذا، كل اليهود، قال لا ليسوا سواء، فيهم أناس أطاعة، هذا من العدل والحكم بالقسط، قال ليسوا سواء، ليسوا مستويين كلهم، من أهل الكتاب أمة، أثنى الله على هؤلاء الطائفة. قال أمة يعني طائفة قائمة مستقيمة ثابتة عن حق، كعبد الله بن سلام وأصحابه يتلون آيات الله آناء الليل، يعني يقومون ساعات الليل الصلاة أهل القيام، وهم يسجدون يصلون، يعني هم يعني في عبادة. ثم هذا في عباداتهم في الأعمال الظاهرة، أما الأعمال الباطنة يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. قال وأولئك أو هؤلاء الذين استثناهم الله الموصوفين بما ذكر الله من الصالحين، أثنى الله عليهم وجعلهم من الصالحين. قال ومنهم من ليسوا كذلك وليسوا من الصالحين، يعني فيهم وفيهم. قال وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، هذه على قراءة المؤلف، مؤلف يقرأ بالتاء، والقراءة الثانية التي نقرأ بها نحن وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، فلن يكفروه. ما هي القراءة الشيخ؟ وما يفعلوا بالياء فلن يكفروه، حفص وحمزة والكسائي، يعني ايه فقط حمزة والكسائي وحفص، حمزة والكسائي والبقية بالتاء، شعبة وجمهور القراء بقية السبعة. وما تفعل بالتاء نفس القراءة السابقة، وما تفعلوا من خير فلن تكفروا، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا بالوجهين، أي لن يكفروا يعني لن يجحدوا، لأن الكفر جحد أو جحود، أي لن يعدموا ثوابا بل تجازون عليه، والله عليم بالمتقين، عليم بالمتقين فيجازيهم على تقواهم على أعمالهم حسنة. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نأخذ الآية التي بعدها بإذن الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.